السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كده في صوت؟ نكمل. طب الحمد لله. إذن الكلام هنا عن تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية، فلا شك أن الشرع مقدم على العرف. فكم من أعراف صارت بين الناس كالنار في الهشيم، ولكن هذه الأعراف لما صدمت نصوصا شرعية، فالمعتبر هو ما أقره الشارع لا ما أقره الناس، لا ما أقره الناس. فكم من أعراف باطلة تصادم نصوصا شرعية. فمن أعراف الناس مثلا أن الشخص إذا خطب فتاة في أعرافهم مثلا أنه يذهب إليها ويجلس معها وينفرد بها ويخرج معها، وترى الناس أيضا في هذا الباب إذا كان الخاطب يجلس مع مخطوبته مثلا في حجرة، صار عند الناس يعني من الأمور العظام أن يدخل عليهم أحد، وكل هذا مصادم نصوص الشارع، لأن هذه علاقة الخاطب بمن خطبها هي علاقة أجنبي بأجنبية، هي وعد بالزواج بين ولي المرأة وبين الخاطب. لكن هذه الأعراف كما ذكرنا، وإن كانت كما ذكرنا تسير بين الناس وتنتشر بين الناس كالنار في الهشيم، ولكن هذه تصادم نصوصا شرعيا، ولذلك فالمقدم هنا بلا شك هو الشرع وليس العرف. لذلك ما يدور من هذه الأمور يعني بين الخاطب وبين مخطوبته هي أمور يعني لا تجوز شرعا، وكم يترتب من مفاسد عظيمة، كم يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة بعدها، يعني يندم الناس أشد الندم على تفريطهم في شرع الله تبارك وتعالى. قال ابن السرخسي: وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر. كل عرف، نعم نقول، قال تبارك تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهنا الله نعم قال خذ العفو وأمر بالعرف، ولكن هذا ليس على عمومهم. فقوله تعالى وأمر بالعرف هذا مقيد بالعرف الذي لم يصادم نصا، بالعرف الذي لم يصادم نصا. لذلك نحن في قاعدة الباب نقول في هذه القاعدة، قلنا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية إلا لسبب. معنى إلا لسبب أي إذا كان هذا العرف الذي تعرف عليه الناس لم يصادم نصا شرعيا فلا حرج في ذلك. يعني مثلا كان ابن حجر بيحكي أن الناس في عهده كانوا يطفئون المصابيح في رمضان، الله يبلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام والإطعام. ابن حجر كان بيحكي عن عهده أن الناس في رمضان كانوا قبل أذان الفجر الصادق بنحو مثلا وقت نصف ساعة أو يزيد أو تقل كانوا يطفئون المصابيح، لم يكن هناك ثمة إضاءة، فكانوا يطفئون المصابيح. لما قال يفعلون ذلك علامة على ما يسمى بالإمساك، نحن النهاردة بيسموها لإيه الإمساكية. بتجد مثلا في مسألة أيام رمضان بيضعوا في خانة النتيجة مثلا خانة لأذان الفجر والشروق والظهر والعصر، وخانة يسمونها الإمساكية، أن الناس يمسكون عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر من باب الاحتياط، وهذا كلام باطل يصادم نصا شرعيا. فقد قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوا، قال إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن أذن الأول، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن أذن الأول، باب توقيظ الناس وإيقاظ الناس وتنبيه الناس، ثم يأتي ابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر، أذان الصادق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس الطعام والشراب، أباح للناس الطعام والشراب إلى أذان الفجر، بل أتت رخصة أعلى من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يدي فلا دوا حتى يقضي حاجته منهم. إذن ما هو متعارف عليه بين الناس من مسألة الإمساك، فهذا عرف بين الناس، ولكن هذا يصادم نصوصا شرعية. فهل هنا يقال بالاحتياط هذا احتياط ليس صحيحا؟ هذا تكلف، هذا تضييق على الناس. لما يمتنع الناس عن الطعام والشراب قبل الفجر بنصف ساعة مثلا أو بثلث ساعة أو بربع ساعة؟ فهذا تضييق وتحجير لواسع. قالوا هذا عرف، قلنا هذا عرف يصادم نصا، وكل عرف معتبر إلا ما صادم الأثر، وكل عرف معتبر إلا ما صادم الأثر. لذلك فقوله وأمر بالعرف، نعم العرف بين الناس معتبر إلا إذا صادم نصا شرعيا. وكذلك كما ذكرنا قول السرخسي، وقال أيضا السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وقد يعني عقد بابا قال فيه: تعارض العرف مع الشرع، تعارض العرف مع الشرع. وبين فيه أن الأعراف يؤخذ بها إلا إذا صدمت نصا شرعيا. بمعنى رجل مثلا قال: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما. هنا اللحم في أعراف الناس يطلق على ما يؤكل من بهيمة الأنعام، لا يطلق على السمك مثلا، مع إن في اللغة يطلق، اللغة أطلقت على السمك لحما، قال عز وجل: تأكل منه لحما طريا. فلو أن زيدا أقسم بالله ألا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يقال عليه كفارة؟ هل يقال بإلزامه بالكفارة لأنه أكل سمكا والسمك يسمى لحم؟ نقول لا، هنا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأن اللغة نعم أطلقت على السمك اسم اللحم، ولكن هذا ليس واردا بينه، هذا ليس واردا بين الناس. الناس في أعرافهم لا يطلقون على السمك لحمة. وكذلك أيضا لو أن زيدا أقسم ألا يأكل طعاما، شخص مثلا أقسم ألا يأكل طعاما فشرب ماء، هل يقال عليه كفارة يمين؟ نقول لا. سيقول قائل: ألم يطلق الشارع اسم الطعام على الماء؟ مرة تانية، لو أن زيدا أقسم ألا يأكل طعاما فقام فشرب ماء، شرب ماء، هل يقال أن عليه كفارة يمين؟ نقول لا. سيقول قائل: ألم يطلق الشارع على الماء طعاما؟ قلنا بلى، الله كما في قصة طالوت وجالوت قال: ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء زمزم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. ولكن هذا في اللغة، الماء يطلق عليه طعاما في اللغة، أما في أعراف الناس فلا يطلقون على الماء طعاما. فهنا يقدم ما كان متعارفا بين الناس، ما كان متعارفا بين الناس. فلو أن زيدا أقسم ألا يأكل طعاما فشرب ماء، ولو كان هذا الماء المشروب ماء زمزم فلا كفارة عليه. لو أن زيدا أقسم فقال لعمرو: والله لا أجتمع بك تحت سقف واحد، لا أجتمع بك تحت سقف واحد بعد ذلك، فقابله في الطريق، هل عليه كفارة؟ يقال لا، ليس عليه كفارة. سيقول قائل: أليس قد التقاه على الأرض والسماء سقف لهما؟ والله سمى السماء سقفا، الله سمى السماء سقفا، فهل يقال إذا التقاه في الطريق العام عليه كفارة؟ نقول لا، لأن إطلاق السقف في أعراف الناس لا يطلق على السماء، إنما يطلق في أعراف الناس على سقف البيت، على سقف البيت. أيضا من أقسم ألا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك والجراد إلى آخره، والأمثلة في ذلك كثيرة، والأمثلة في ذلك كثيرة. وضربوا مثالا على أن زيدا لو قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت طالق. زيد قال لزوجته هند: إذا رأيت الهلال فأنت طالق. فرآه غيرها وأخبرها بظهور الهلال، هنا هل تطلق أم لا؟ عندنا في لغة الشرع وفي نص الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام والإطعام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا. فهنا الرؤية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محصورة ومقصورة على مطلق الرؤية؟ بمعنى قوله إذا رأيتموه فصوموا، هل فقط مجرد رؤية بصرية؟ لا، إنما تطلق على الرؤية البصرية وعلى الرؤية التي هي بمعنى العلم، وعلى الرؤية التي بمعنى العلم. وإلا فقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هنا ألم ترى نسلم لم يرى ذلك، وإنما المعنى ألم تعلم. وكل آية قال الله فيها لنبيه ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه أمور ما رآها النبي، ولد النبي في عام الفيل، فهذه أحداث ما رآها النبي بعينه رأسه. إنما المقصود بقوله تعالى ألم ترى أي ألم تعلم، ألم تعلم. لذلك بنقول هنا إذا في قوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه تشمل الرؤية البصرية وتشمل العلم بالرؤية. أخبرك زيد برؤية الهلال وأن الهلال قد ظهر، فأنت إذا أخبرك زيد برؤيته للهلال وأنت لم ترى، فأنت قد علمت برؤية الهلال وبظهور الهلال. لذلك نعود إلى مثالنا، إذا قال زيد لزوجته هند: إذا رأيت الهلال فأنت طالق، فأتى زيد فأخبرها أنه أي زيد، أو أتى شخص آخر، أتى أخوها مثلا فأخبرها أنه رأى الهلال، فهنا وقع الطلاق. قالوا هند لم ترى الهلال، قلنا هي علمت ممن رأى، والعلم ينزل منزلة الرؤية، والعلم ينزل منزلة الرؤية. إذن بنقول القاعدة التي متعلقة بتعارض الألفاظ، خلاصة ما سبق في محاضرة الليلة المحاضرة السابقة، أن الألفاظ قد تتعارض في مدلولاتها، فالمقدم يكون على الترتيب الآتي: أولا يقدم مدلول الشرع، ثم يقدم مدلول العرف، ثم يقدم مدلول اللغة. بعد ذلك ذكرنا فصلا في القرآن وقواعده، في القرآن وقواعده. القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. وهذا القرآن الكريم له عند جماهير الأصوليين قواعد تتعلق بثبوته بدلالته. وهنا نفرق بين مسألة الثبوت ومسألة الدلالة. فالقرآن من ناحية الثبوت هو قطعي الثبوت، وأي حرف لا أقول لفظة إن لم تكن قطعية الثبوت فليست بقرآن، وإنما حتى تكون قرآنا فلا بد أن تكون قطعية الثبوت. لذا حكم العلماء على بعض الأحرف التي قال بها الصحابة أنها أحرف شاذة، كما ورد عن ابن مسعود في كفارة اليمين أنها ثلاث متتبعات، وفي قراءة عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن القرآن حتى يكون قرآنا لابد أن يكون من ناحية الثبوت أن يكون قطعيا، هذا أمر يقيني لا ريب فيه، لابد أن يكون قد وصل إلى الأمة بالتواتر، أخذه جبريل عن رب العزة، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر نقله إلى يوم الناس هذا، يرويه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. لذلك فهذه القراءات السبعة هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما أي الخبر المتواتر يفيد العلم اليقين الضروري. إذا من حيث الثبوت فالقرآن قطعي الثبوت، أما من حيث الدلالة، ما معنى الدلالة؟ معنى الدلالة هو ما يدل عليه اللفظ من حكم، فمن حيث الدلالة فالقرآن على تفصيل، فهنا من الآيات ما تكون قطعية الدلالة ومنها ما يكون ظني الدلالة. ما معنى قطع الدلالة؟ قطع الدلالة أي أن اللفظ أفاد حكما لا يحتمل غيره، لا يحتمل تحريفا ولا تأويلا ولا غير ذلك. أما اللفظ ظني الدلالة فهو الذي يحتمل أكثر من معنى، والذي يرجح واحدا من المعاني هو القرائن، هو القرائن. بمعنى مثلا بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. قال تبارك تعالى في آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه الآية طبعا بلا شك هي قطعية الثبوت كالقرآن كله، لكن الكلام هنا على دلالة هذه الآية على إيجاب النصف للزوج. هل هذه الآية تحتمل أكثر من معنى حتى يقال أنها ظنية الدلالة؟ لا، هذه الآية أفادت بدلالة قطعية أن الزوج يرث من زوجته النصف مع عدم الولد، مع عدم طبعا هذا في قوله إن لم يكن لهن ولد، هذا يشمل عدم وجود الولد للزوجة من هذا الزوج أو من زوج سابق، أو من زوج سابق. طيب، إذن هذا مثال لآية قطعية الدلالة. قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية أيضا من ناحية الدلالة قطعية. ما معنى قطعية الدلالة؟ مرة أخرى معنى أن آية ما قطعية الدلالة أي أنها تقطع بحكم شرعي لا يحتمل غيره. فقوله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهي لا يقال يأتي شخص فيقول أنها 90 جلدة أو 110، بل هي 100، فهذا كما ذكرنا لا يحتمل أكثر من ذلك ولا أقل. أما على الجانب الآخر وهذا هو الأكثر في دلالات آيات القرآن، أن تكون الآية ظنية الدلالة كما ذكرنا. إحنا أردنا أن نرسم رسما توضيحيا، فنضع في أعلى الصفحة عنوانا يقول آيات القرآن الكريم، نفرع من هذا العنوان الرئيس فرعين: ألف وباء. ألف من حيث الثبوت، باء من حيث الدلالة. عند ألف لا تقسيم، عند ألف القرآن كله قطعي الثبوت، وإن لم يكن قطعي الثبوت فلا يكون قرآنا. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه، ما من كتاب أنزل إلا وقد عهد الله إلى الأمم السابقة بحفظه بما استحفظه من كتاب الله، إلا القرآن خصه الله تبارك وتعالى وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكر يشمل على القرآن والسنة، فالقرآن تكفل الله بحفظه. يحكى أن رجلا كان متحيرا بين الأديان فكتب التوراة وقدم فيها وأخر بدل فيها وغير، فأتى إلى حبر من أحبار اليهود فقدمها، أتى إلى حبر من أحبارهم فقدمها إليه فدخلت عليه ولم يعرف ما فيها من تحريف، فأيقن الرجل أن هذا دين محرف. ثم أتى إلى الإنجيل فكتب فيه وقدم غير وبدل وحرف، فأتى به إلى قصيصنا القصويصة قدمه إليه فأدخل عليه، فأيقن الرجل أن هذا دين باطل. فأتى بالقرآن فقدم فيه وأخر وغير وبدل، فلا أقول ذهب به إلى شيخ الإسلام وإلى، بل ذهب به إلى أحد الوراقين، الوراق هو الذي يبيع الورق في الطرقات، فقدمه إليه فقال الرجل قلب فيه قال هذا ليس كتاب الله، هذا ليس كتاب الله تبارك وتعالى. فأيقن الرجل أن هذا الدين الحق، لأن من علامات الدين الحق أن تحفظ أدوات الدين، من علامات صحة الدين أن تحفظ أدواته. لذلك فالله تبارك وتعالى من محض فضله أن قيد، أن حفظ بالقرآن وقيد للسنة رجالا بذلوا أنفسهم وأنفاسهم وأعمارهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إن نحن نزلنا الذكر هذا اسم جنس يعم كل ما شرعه الله من كتاب ومن سنة. إذا نعود فنقول إلى هذا التقسيم ألف وباء. ألف هو الكلام عن الثبوت، باء والكلام الباء في الكلام عن الدلالة، فألف هو القرآن كله قطعي الثبوت، باء قطعي المسألة الكلام عن الدلالة، فنقسمها أيضا إلى ألف وباء. هناك آيات قطعية الدلالة وقد وضحنا المعنى هي التي لا تحتمل أكثر من معنى، باء وهي ما كانت ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى، وهذه تكون محل اجتهاد بين العلماء، هذا يجتهد في تأويلها وتفسيرها، طبعا تأويل معنى التفسير. فالأمثلة على الآيات التي تكون ظنية الدلالة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظة القرء في لغة العرب من الأضداد، معنى الأضداد كلمة تحمل معنيين متضادين، فالقرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض، لذلك وبناء على ذلك صارت هذه الآية، صارت هذه الآية وإن كانت طبعا كما ذكرنا قطعية الثبوت صارت ظنية الدلالة، فالذي جعلها ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى أن لفظة القرء نفسها في لغة العرب تحمل على الطهر والحيض. ثم تأتي بعد ذلك أقوال العلماء و الأدلة الأخرى في ترجيح أن الراجح في ذلك القرء هو الإيه؟ هو الحيض. لكن الشاهد بدون أن نخوض في مسألة الفقهية، أنا أتحدث عن الآية من حيث دلالتها، هذه ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. قال تبارك تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة قيل في معناه الأسد وقيل الرامي، ها يعني الحمر المستنفرة، طبعا كأنهم حمر مستنفرة اللي هو الإبل، حمر النعل، كأنهم حمر مستنفرة. الله يشبه الكافرين في إعراضهم عن الهدى وعن الحق كالبعير التي يعني تفر من قسورة، فقيل القسورة هو الرامي، وقيل هو الأسد، وقيل هو الصائد. إذن تحتمل في اللغة أكثر من معنى، فزالت من هذا الباب، صارت ظنية الدلالة وهي محل اجتهاد بين الأئمة. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لفظ الميتة لفظ عام، فهذا يحتمل كل ميتة، ويحتمل أن هذا العام مخصوص بما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من ميتة البحر، فأصبح النص هذا فيه لفظ مشترك ولفظ عام، فصارت إيه؟ ظنية الدلالة صارت، والأمثلة في ذلك كثيرة. إذن هذا الفصل عنوانه القواعد المتعلقة بالقرآن الكريم. فالقاعدة الأولى التي ذكرناها أن آيات الله تبارك وتعالى من حيث الثبوت كلها قاطعية الثبوت، ومن حيث الدلالة هي تحتمل أكثر من معنى. قاعدة أخرى تقول القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا، القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا. هذه لابد أن نوضح فيها أولا معنى القراءة الشاذة، وبما صارت قراءة شاذة، وما معنى أنها لا توجب علما ولا عملا. هذا إن شاء الله يكون في المحاضرة السابقة من بحث القاعدة الأصولية بين التأصيل وبين التطبيق، وذلك إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، غدا إن شاء الله إجازة، والأحد موعدنا مع البيان الأساسي في شرح قواعد علم الحديث. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضل. يسر الله عليكم يا رب، من الله علينا بالفهم والعلم والعمل، جزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.